من أرحامنا تدعي على أيامنا والله ينصف لها من قطعنا للغصون يا أهلي وناسي أنا منكم عذرت الخطأ وإن كان مني خطأ ظني بكم تعذرون ظني بكم تعذرون عيوني متى روحي تشافى بكم والقى جواب العناء واسرح بشوق العيون لا تسمعوا للدخيل اللي بحقده وشاء واشعل له بالفتيل اللي أصاب الظنون يا الله عفوك على نفسي وناسي أنا قلبي سهيل البنا وأحباب قلبي حصون يا الله وانت الرجاء عيد المحبة لنا ونعود لأرحامنا بوصاف من يرحمون مضنا بكم خاطري حنون